نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الإخلاص والتوفيق والفقه في الدين. لعلنا أيها الإخوة نسمع خلاصة سريعة لأبرز المسائل التي مرت علينا في الدرس السابق. نعم تفضل. الصوت ما واضح، قرب شوي. ذكرتم الصغيرين في النور سبحانه وتعالى من ابراهيم انهما، ذكرتم قول المسعود رضي الله عنه وارضاه في معنى هما، وهو انه القائم مع الناس الخير. ثم ذكرتم احسن الله اليكم ما الفرق بين الامه والايمان، وذكرتم احسن الله اليكم ان الامه ان الرجل الامه هو من جمع اعطاء الامان، وان الرجل الايمان هو من يبتلى، رواية لا يرقون. نعم لا يرقون ضعيفة، رواية ضعيفة. نعم. ومما ذكرتم أصبح عليكم شيخنا مسألة الاحتواء، وذكرتم أن الاحتواء جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أوجه، أما الوجه الأول فعله عليه الصلاة والسلام، وأما الوجه الثاني فعدمه به صلى الله عليه وسلم الاحتواء، وأما الوجه الثالث فكراهته له، وأما الوجه بارك الله فيك، بارك الله فيك، حسنت. جزاك الله خير. أنا شرطت الاختصار لضيق الوقت. على كل حال، من المهم أن طالب العلم يراجع المعلومات، وإلا المعلومات تذهب. مع كثرة المعلومات يخلط طالب العلم ويفوت ما يفوته، لكن مع المراجعة والاستذكار ومتابعة هذه المعلومات تبقى بإذن الله. نحاول نستذكر في كل درس أهم المسائل السابقة في الدرس السابق. جدا مهمة جدا، ها بهذا الشرط مهمة جدا. طيب تفضل. أحسنت، بارك الله فيك، الله يوفقنا وإياك. طيب نبدأ بالدرس الجديد، والظاهر وصلنا إلى قوله ولا يتطيرون، أليس كذلك؟ نعم، ما بدأنا بها ويمن صح؟ وقفنا على قوله ولا يتطيرون، أليس كذلك؟ نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا يتطيرون، بعدما ذكر صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون، قال ولا يتطيرون، فهذا هو الوصف الثالث، هذا هو الوصف الثالث أنهم لا يتطيرون، وهذا مأخوذ من الطير، وأصله التشاؤم، التشاؤم بالطير، هذا مشهور عند العرب، كانوا يتشاءمون ببعض الطيور، وإذا كان عند الإنسان أمر مهم من سفر أو غيره ويكون عازم على هذا السفر أو على هذا الأمر، ثم يرى طيرا من بعض هذه الطيور التي يتشاءمون بها، يتراجع عن سفره أو يتراجع عن هذا الأمر الذي يريده. وأيضا إذا أخذت يمين فإنه قد يقدم، وإذا أخذت شمالا قد يحجم. وهكذا كانوا يتشاءمون ببعض الطيور، كما أنهم يتشاءمون ببعض الأشخاص، كما أنهم يتشاءمون ببعض الشهور مثل شهر شوال، وبعضهم يتشاءم ببعض الأيام كيوم الأربعاء، وهكذا. والمقصود أن هذا التطير كان مشهورا في الجاهلية، معروفا عند العرب، فلما جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك وحرم ذلك. ولكن جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن الشؤم ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس، ففي الدار والمرأة والفرس. وقد جاءت حديث أخرى في هذا المعنى، لكن أصحها هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعلماء قد اختلفوا في وجه هذا الحديث ومعناه، ولكن الأقرب أنه على ظاهره، ولا سيما أن الحديث صحيح، إنه إن كان شيء من الشؤم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء، فإنه لا يكون إلا في هذه الثلاث المذكورات: الدار، المرأة، الفرس. وهذا لا يخص الفرس، بل كل ما يرتحل ويركب وينقل الناس كما في أزماننا هذه، فإن ما يمتطيه الناس اختلف عن الزمن الماضي، فهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، مثل ذلك المرأة، ومثل ذلك أيضا الدار. فهذه الثلاث هي التي اختصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وما سواها لا يجوز أن يقال إن فيه شيء من ذلك. ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء، وهذا يشعر بأنه لا يلزم أن يكون في هذه المذكورات، إنما لو كان شيء منها أو لو كان شيء من الشؤم في حياة الناس فإنه لا يتجاوز هذه الثلاث، لا يتجاوز هذه الثلاث. انتبهوا لمعنى الحديث، يعني ليس معناه أنه لا بد أن يكون في هذه الثلاث شؤم، لكن إن كان شيء من ذلك وهو قليل فربما كان في الدار، وربما كان في المرأة، وربما كان في الفرس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير: وعلى ربهم يتوكلون. فتركهم هذه المذكورات الثلاث: التطير، طلب الرقية، الكي، لأنهم أصحاب توكل. فالذي دعاهم لترك هذه المذكورات قوة التوكل على الله جل وعز. ثم جاء في آخر الحديث: فقام عكاشة ابن محسن رضي الله تعالى عنه، وكان من السابقين إلى الإسلام، حباه الله جمالا وحباه الله علما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، كما في الرواية التي معنا قال أنت منهم. لكن في الرواية الأخرى في صحيح البخاري قال: اللهم اجعله منهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه الدعوة، فهذا يجعلنا نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم على أن هذه الجملة خبر بمعنى الدعاء، خبر بمعنى الدعاء، لأن الجملة قد تكون خبر على الحقيقة وقد تكون خبر بمعنى الدعاء. وربما أنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر عكاشة وأنه من هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فعليه يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنت منهم أنه خبر بمعنى الدعاء، هذا أولا. اثنين، نعم، الثاني يحتمل أنه بلغه الوحي، بلغه الوحي بخصوص عكاشة وأنه من هؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم هذه الأوصاف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إليه رجل آخر بعد عكاشة قال سبقك بها عكاشة، قال سبقك بها عكاشة. السؤال هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، وماذا نستفيد من هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة سبقك بها عكاشة؟ نعم تفضل. أو لم يكن ممن يدخل الجنة يعني بغير حساب ولا عذاب كذا؟ نعم. في أحد عنده جواب؟ حسنت، بارك الله فيك، تفضل عبد الله. جيد جيد، في إضافة أخي؟ نعم. نعم، يعني مثل ما تفضل الإخوة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الثاني سبقك بها عكاشة، أراد بذلك والله تعالى أعلم أن لا يفتح الباب في هذا الأمر، لأنه لو فتح الباب كل سيطلب هذا الطلب، وربما بعض من يطلب هذا الطلب لا يكون أهلا لذلك ولا ممن جمع هذه الأوصاف وليس ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسم هذا الموضوع ويغلق هذا الباب، لأنه قد يطلبه من ليس أهل له. ثانيا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة الأدب في الجواب، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم مختار، لكن انظر إلى الأدب الجم في الجواب، فإنه قال سبقك بها عكاشة، وهذا فيه حسن الأدب من ناحية استمالة القلب وعدم كسر هذا القلب، لأنه لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست منهم هذه قوية على النفس، شديدة، أليس كذلك؟ صادمة للإنسان الذي يقال له مثل هذا الكلام لست منهم. أما سبقك بها عكاشة فهذه جملة لطيفة هي مؤدية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أيضا فيه كسب هذا الذي تقدم بهذا الطلب وطلب أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا لعكاشة، وربما لا يكون أهل لذلك ومن بعده كذلك، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وهنا مسألة مهمة، هل يفهم من حديث الباب حيث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب والذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون يطلبون الرقية، هل يفهم من هذا عدم الأخذ بالأسباب ولا سيما أسباب التداوي، لأنه لا يسلم الإنسان من المرض، المرض لا بد منه في هذه الحياة، ما في أحد إلا يمرض، فلو قال قائل إني سأترك هذا كله ولا أعالج ويحتج بهذا الحديث فهل هذا وجيه ويصح أنه ما يباشر الأسباب؟ وهل معناه إذا ترك التداوي فهذا كمال في التوحيد؟ ما رأيكم؟ نعم تفضل. نعم نعم نعم. والحالة الثالثة يعني ترك التداوي هل هو مثل ترك الاسترقاء طلب الرقية؟ قد يكون الله وترك الكي. نعم طيب قد يكون الله أعلم أنه طلب دواء. أحسنت. نعم تفضل. ترك التداوي لا يكون يعني كهذه الأصناف ليس يعني من كمال التوحيد، يعني من قال أني سأترك التداوي لأحقق كمال التوحيد فهل هذا وجيه؟ تقول لا. نعم وايضا في اخر الحديث قال وعلى ربهم يتوكلون، فهذا يدل يعني الاخذ بالاسباب. صحيح، وعلى كل حال الاخذ بالاسباب مشروع، الاخذ بالاسباب مشروع، وهذا ما كان عليه الانبياء وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اللي هو الاخذ بالاسباب، فهذا شرع، لان النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وأمر الصحابة بالتداوي، تداوى وأمر الصحابة بالتداوي، فهذا يدل على أن مسألة التداوي لا تدخل في هذا الباب ولا تقاس على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لكن يرد السؤال الآخر، هذا يعني سؤال مهم، ما سبب تخصيص هذه الثلاثة؟ إذا عرفنا أن التداوي هذا مما هو مشروع ومن الأخذ بالأسباب، لكن شريطة ألا يعتمد القلب، يعتمد الإنسان على هذا الدواء ويظن أنه ينفع من دون الله، إنما هو سبب من الأسباب المشروعة فقط، إنما الشافي هو الله جل وعلا، والإنسان قد يستعمل هذا الدواء والدواء لا يستفيد منه. فالسؤال هنا ما سبب تخصيص هذه الثلاثة، الرقية والكي والتطير؟ نعم تفضل. هذا صحيح، هذا فعلا أجاب به يعني عدد من أهل العلم، وقالوا إن الناس تتعلق بهذه الثلاث أكثر من غيرها. أما بالنسبة للتطير فهذا واضح، قبل الإسلام كان مشهورا ومعهودا، وكذلك الرقي والكي، فكان التعلق بها أكثر والتفات القلوب إليها آنذاك أكثر، ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر هذه الثلاث، ولهذا من ترك هذه الثلاث فحري به بإذن الله تعالى أن يحقق كمال التوحيد. لكن إن أتى بها طلب الرقية وكذلك الكي فهذا ليس معناه أنه انتفى عنه التوحيد، إنما الذي انتفى عنه ماذا؟ كمال التوحيد. فلا بد من التفريق بين أصل التوحيد وبين كمال التوحيد. ثم بعد ذلك دلف المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. نعم ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الثلاثة دون غيرها، والتخصيص لا بد أن يكون له معنى، والمعنى هو ما سبق أن ذكرته قبل قليل. اقرأ الآية الأولى. نعم في شيء أبو إيمان؟ أي نعم لا شك، فأنا قلت أنه في فرق بين الثلاث، فالتطير حرام، تطير حرام ولا شك، كان من عادة الجاهلية. أما بالنسبة للرقية طلب الرقية وكذلك الكيف هذا جائز، ذكرته في درس الأمس جائز، لكن تركه أكمل، سبق التفصيل في هذا بالأمس. الآية الأولى اللي استفتح بها المؤلف اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله من شيء كتاب الزاهد باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المؤلف رحمه الله تعالى يقول باب الخوف من الشرك. ثلث المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب لعظم شأن الإخلاص، لعظم شأن الإخلاص ولدقة الرياء وخفائه، فإن الرياء أيها الإخوة خيط دقيق، والإخلاص عمل عظيم عزيز. فعقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب للتأكيد على أهمية الإخلاص وكذلك وجوب الحذر من الشرك والرياء. نقل أبو نعيم رحمه الله تعالى في الحلية عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، وفي الرواية الأخرى ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي. ويقول الإمام أحمد رحمه الله ما عالجنا شيئا ما عالجنا الإخلاص. يا الله، يقولها الإمام أحمد ويقول ذلك سفيان، وتتابع الأئمة من قبل على مثل هذا وبينوا أن مسألة الإخلاص مسألة عزيزة، شأن الإخلاص شأن كبير، لأن القلب يتقلب والنية تتقلب على صاحبها. يحسن الإنسان النية ويخلص لله في العمل ثم لا يشعر إلا وقد انقلبت عليه نيته. ما من أحد إلا يجد هذا من نفسه، لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. يحسن النية الصباح ثم يجد النية قد انقلبت عليه في المساء، مما يستوجب أيها الإخوة الحذر والاجتهاد في طلب الإخلاص وتتبع النية ومراعاة هذا القلب ومتابعته ومراقبته دائما وأبدا. فشأن الإخلاص أيها الإخوة شأن عظيم، وكلما استهان الإنسان بالإخلاص وبتحقيقه فإنه يكون بعيدا عنه، وكلما اشتد عليه أمر الإخلاص وعانى منه وتابع قلبه في ذلك فهذا بإذن الله تعالى أقرب الإخلاص. فبقدر خوف الإنسان من عدم تحقيقه يمن الله عليه بتحقيقه. والله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة مسألة الشرك، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به. والشرك كما لا يخفى عليكم على نوعين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فصاحب الشرك الأكبر هذا لا يغفر الله ذنبه وهو خالد مخلد في النار، أما صاحب الشرك الأصغر ومنه الرياء فهذا كما يقول أهل العلم وتدل عليه هذه الآية تحت المشيئة، تحت المشيئة على خلاف، لعله يأتينا إن شاء الله على خلاف. ودلت الآية الكريمة أن كل ذنب سوى الشرك الأكبر، كل ذنب سوى الشرك الأكبر فهو إيش؟ تحت المشيئة. هذا معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك الأكبر، وهذا داخل فيه كل الذنوب والمعاصي حتى الكبائر، دليل على سعة فضل ربنا وجوده ورحمته. يقول الإمام الجوزي رحمه الله تعالى والمراد من الآية لا يغفر لمشرك مات على شركه، وفي قوله لمن يشاء نعمة عظيمة من وجهين، في قوله لمن يشاء نعمة عظيمة من وجهين. الوجه الأول أنها تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب وإن مات مصرا حتى لو كان ذلك في الكبائر. من مات عليها وكان مصرا عليها لكنه لم يقع في الشرك الأكبر فهذا لا يحق لأحد ولا يجوز لأحد كائن من كان إيش أن يقطع عليه بالعذاب. فقد قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثاني مما ذكره الإمام الجوزي رحمه الله أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين وهو أن يكونوا على خوف وطمع أن يكونوا على خوف من الوقوع في الشرك وأن يكونوا على طمع بماذا؟ بمغفرة الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ما ثمرات الخوف من الشرك؟ لا شك الخوف من الشرك وكون هذا هاجس عند الإنسان وهم يصاحبه دائما هذا يثمر ثمرات. أولا العلم بأنواع الشرك، ثانيا العلم بأنواع التوحيد، ثالثا عبادة الله بالتوحيد وتعظيمه وخشيته جل وعز، ورابعا الوجل الدائم من الوقوع في الشرك، لأن هذه صفة أهل الإيمان الخوف الدائم. وهذا قد جاء في جملة من آيات القرآن يبين الله تعالى فيها أن من صفة أهل الإيمان الخوف الدائم، وأنهم لا يمكن أن يأمنوا، لا تجدهم في أمن، تجدهم في خوف. خوف من ماذا يا أيها الإخوة؟ خوف من ماذا؟ خوف من الذنوب عامة، خوف من الذنوب عامة. ولهذا كان السلف يخافون من كل شيء حتى الذنوب الصغيرة كانوا يخافون منها خوفا شديدا. بزماننا هذا الله المستعان إلا من رحم الله الذنوب الكبيرة والكبائر مطمئنين ولا خوف. والواجب على المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء. تذكرون لي بعض الآيات؟ نعم عبد الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. ما موقع أنهم إلى ربهم راجعون في الآية؟ يعني ما مناسبة ختم الآية بهذا أنهم إلى ربهم راجعون؟ نعم، يعني سبب الخوف الذي ذكر الله عنه في الآية هو هذا، أنهم غدا راجعون إلى الله، هذا الذي يجعلهم دائما في خوف. وإذا استشعر الإنسان أيها الإخوة إنه سيلقى الله غدا، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، إذا استشعر الإنسان هذا الموقف وهو آتي فإنه يأخذ قلبه شدة واضطراب وفزع. وهذا الذي يجب عليه أن يكون المؤمن، غدا ستلقى ربك فماذا ستقول؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. والمقصود أيها الإخوة من هذا الكلام أن دراسة مثل هذا الباب العظيم وكون الإنسان دائما في خوف من الشرك هذا فيه فوائد ومنافع عظيمة منها ما ذكرت. وهنا أسأل، أيهما أعظم، الشرك الأصغر أم الكبائر؟ من يجيب؟ الإخوة لذات اليمين ما سمعناهم، أيهما أعظم، الشرك الأصغر أم الكبائر؟ حماد. نعم، يقول الشرك الأصغر، توافقون ولا تخالفون؟ توافقون، هذا صحيح، الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. الشرك الأصغر منه الرياء، فمعناه أن الرياء في العبادات وفي الأعمال أشد من الكبائر، قتل النفس غير حق والزنا والربا والعقوق ونحو ذلك. والكثير منا يتساهل في مسألة الرياء وربما يقع في الرياء وكأن الأمر عادي، بينما لو يذكر عنده اسم الزنا أو القتل يرتعد قلبه، وحق له ذلك، وحق له ذلك، لكن يجب أن يرتعد أكثر وأكثر حين يقع في الرياء. والسؤال بعد هذا: الشرك الأصغر هل يأخذ حكم الشرك الأكبر أم هو تحت المشيئة؟ تأملوا الآية الكريمة. الآية الكريمة دلت على أن الذنوب قسمين: الشرك الأكبر لا يغفره الله، ما دون الشرك الأكبر تحت المشيئة، أليس كذلك؟ فهل ندخل الشرك الأصغر الذي منه الرياء وغيره تحت القسم الأول الشرك الأكبر بجامع الكلمة، لأن كلمة شرك شامل لجميع أنواع الشرك، هل يقال بهذا أو يقال أنه غير داخل في الشرك الأكبر وهو تحت المشيئة؟ نعم، واضح المسألة؟ تفضل. يعني غير داخل في الشرك الأكبر، هو تحت المشيئة؟ تحت المشيئة، تحت المشيئة. الإخوة، هذه مسألة مهمة والخلاف فيها قوي. نعم، يعني إذا الشرك الأصغر تقول أنه مثل الشرك الأكبر. نعم، ارفع صوتك. ارفع صوتك. الشرك الأصغر مثل الشرك الأكبر في أنه لا يغفر، وأما يفترق مع الشرك الأكبر أنه صاحبه غير مخلد، لا يخرج من الملة. إيه، وإلا يخرج من الله، يعني يبقى مسلما ولا يخلد في النار. هذا صحيح، هذا صحيح، لكنه جواب فيه حيصة. هذا الجواب صحيح وقال به جماعة من أهل العلم، لكن يبقى أنه فيه حيصة. شو معنى فيه حيصة؟ ها؟ في فرارة من المطلوب. أنا أسأل يعني هل هو مثل الشرك الأكبر أو تحت المشيئة؟ ترى الكلام اللي قاله وايمن وجيه، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره جماعة من أهل العلم، وتبقى المسألة مشكلة. ترى المسألة مشكلة، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله نفسه اختلف كلامه في المسألة هذه. فمرة رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الرد على البكري وقال: قد يقال، لاحظوا في تردد، قد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى عموم القرآن. ايش يقصد مقتضى عموم القرآن؟ الآية التي معنا. وإن كان، قال، وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلما لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة. نفس الكلام اللي ذكرته، جزاك الله خير. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعلق على موقف عليه من كلام شيخ الإسلام، ويقول: شيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة، اختلف كلامه في هذه المسألة. وعلى كل حال، جماعة من أهل العلم قالوا إن الشرك الأصغر مثل الشرك الأكبر لا يغفره الله للعموم الذي في الآية. والرأي الثاني يعني كما سبق قالوا إنه تحت المشيئة، لأنه ليس كالشرك الأكبر، ليس كالشرك الأكبر قطعا. وعلى كل حال، مثل ما سمعتم الاختلاف في هذا حتى عن شيخ الإسلام رحمه الله. وقد يكون من فوائد هذا الاختلاف في مثل هذه المسألة أن يكون المسلم على حذر، هذه ثمرة الاختلاف والخلاف في هذه المسألة، أن يكون المسلم على حذر، يحاذر الرياء والشرك الأصغر مخافة ماذا؟ مخافة أن يكون كالشرك الأكبر لا يغفره الله. نعم، لعل نؤجل أسئلة عشان يعني نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أقفل الباب وقال: سبقك يا عكاشة. نعم. وقال الكريم عليه السلام: واجعلني وبني أن نعبد الأصنام. هذه دعوة مباركة، من إبراهيم عليه السلام. تأملوا في هذه الدعوة: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام يخاف الوقوع في الشرك: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إما يدل على أنه حتى الأنبياء كانوا يتخوفون. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله معلقا على دعاء إبراهيم عليه السلام: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وهذا يؤكد ما ذكرته قبل قليل أنه صفة المؤمن دائما الخوف والوجل. يقول سليمان الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا كان إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟ فما ظنك بغيره؟ ثم اعلم أخي طالب العلم، اعلم أنه كلما زادت معرفة العبد بالله وعلمه به جل وعز وخشيته ومعرفته للأحكام التي جاءت عن الله وعقابه وثوابه، كان خوفه أشد، كان خوفه أشد. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، كان منه أخوف. كلما زاد علم الإنسان، إذا كان علما نافعا، كلما زاد خوفه وخشيته لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء أكثر الناس خشية لأنهم أعلم الناس بالله. ولهذا تجد من لا يعلم ويجهل لا يبالي بالمعاصي، لا يبالي بالوقوع بالمعاصي، ولا يعنيه ذلك ولا يرفع رأسا بذلك. أما صاحب العلم، العلم النافع الذي ينفعه علمه، فإنه يزداد خشية، خوف من الله تعالى، كلما كثر علمه وازداد. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فكل من خشي الله فهو عالم، كل من خشي الله فهو عالم. إذن العلم الحقيقي أيها الإخوة كما يقول سفيان الثوري: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم بالخشية. فاسألوا أنفسكم أيها الإخوة، ويجب علي أن أسأل نفسي، وكل طالب علم يسأل نفسه: ما ثمرت هذا العلم الذي تعلمه؟ فإن كان هذا العلم يقربك إلى الله ويزداد وتزداد به خشية، فأبشر بالخير، واصل الطريق وامضي، واسأل الله التوفيق، واسأل الله الإخلاص، وستكون العاقبة حميدة بإذن الله، ما دامت المتابعة دائمة والإخلاص أيضا تسعى في تحقيقه ليلا ونهارا، تجتهد في مراقبة قلبك، فأبشر بالخير من ربك. وإذا كانت الثانية، إذا كانت الثانية، فالمصيبة عظيمة أيها الإخوة، المصيبة عظيمة، يوم أن يكون العلم لا قيمة له، ولا تنفيذ ولا تطبيق ولا استجابة، سيكون حجة على صاحبه يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل استجاب الله دعوة إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ هذا الدعاء هو يدعو لنفسه ويدعو لبنيه من بعده: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. استجاب الله دعوته أو ما استجاب الدعوة؟ نعم، تفضل. توافقون ولا تخالفون؟ يقول: لم يستجب الله دعوة إبراهيم. يعني النبي ترد دعوته؟ نعم، النبي قد يجاب وقد لا يجاب، لا يلزم أن الأنبياء يجابون في كل دعوة. ولهذا أمثلة، تذكرون بعض الأمثلة والنظائر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات أجيب في بعضها ورد في بعضها، أليس كذلك؟ نعم، سألت ربي سأله ألا يجعل بأسهم، لا يجعل بأسهم بينهم، قال: فسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، يعني لم يجب الله دعوته في ذلك. وكذلك إبراهيم عليه السلام الأصح في هذه الدعوة واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أن يقال إن الله أجاب في بعض ولم يجب في بعض، فلا يقال إن الله لم يجب دعوته مطلقا ولا أجاب دعوته مطلقا، بدليل ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وظالم لنفسه مبين، وقول مبين يدل على أنه قد يكون هذا المراد به الوقوع في الشرك. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، بل قد حصل وكان من أبنائه من وقع في الشرك، ومن أبنائه من كان موحدا، فاستجاب الله في بعض دون بعض. وفي آية الزخرف وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، المراد بهذه الكلمة كلمة التوحيد، مراد بهذه الكلمة كلمة التوحيد. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، اقرأ. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الضياء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان. وهذا الحديث من طريق محمود بن لبيد، من طريق محمود بن لبيد، وقد وقع اختلاف في هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، والأقرب والظاهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الحديث فيه نظر، أن هذا الحديث فيه نظر لما يلي. أولا أنه من رواية محمود بن لبيد، ومحمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري والذهبي وابن كثير والحسيني وابن حجر، ولم يصح له رؤية ولا سماع، لم يصح له رؤية ولا سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك عبد الغني المقدسي، وقاله المزي والحسيني وجماعة من أهل الحديث. ولهذا عد بعض أهل العلم كابن القطان وابن سعد والإمام مسلم والعجلي وأبي حاتم وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان والدارقطني، عد هؤلاء محمود من التابعين. وأكثر أهل العلم وأهل الحديث على أن محمود هذا تابعي لا صحبة له، على خلاف في جماعة من أهل العلم قالوا أنه صحابي، لكن الأكثر وذكرت جماعة منهم قالوا إنه تابعي لا صحبة له. اثنين، الحديث من طريق عاصم ابن عمر يرويه عن محمود بن لبيد، يرويه عن محمود بن لبيد، وقد اختلف فيه على عاصم مما يدل على أن الحديث فيه ما فيه. ثالثا أن معنى هذا الحديث مشهور من كلام شداد بن أوس، مشهور من كلام شداد بن أوس، كم ذكرنا؟ ثلاثة. ورابعا أن أثر شداد بن أوس في هذا الباب رواه عنه محمود بن الربيع، رواه عنه محمود بن الربيع. ومحمود بن الربيع من يكون؟ لا، انتبهوا يا جماعة، أنا ما قلت محمود بن لبيد، قل محمود بن الربيع. محمود بن الربيع صحابي، نعم، حقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجها كما جاء هذا في الصحيح. فالمقصود أنه إنه الأثر الذي جاء عن شداد بن أوس رواه عنه محمود بن ربيع مما يشعر أنه ربما كان فيه لبس على الراوي بين محمود بن لبيد ومحمود بن ربيع. فإذا جمعت هذه الأسباب التي ذكرت ربما يتبين لك أن الحديث فيه نظر، وهذا هو الذي ظهر لي والله تعالى أعلم، مع أن جماعة من أهل العلم قووا هذا الحديث. فابن حجر رحمه الله تعالى حسن إسناده، شيخنا الشيخ بن باز جود إسناده، وغيرهما من أهل العلم. فالحديث فيه خلاف كما سمعتم، لكن الذي ظهر لي من خلال العرض السريع الذي ذكرت قبل قليل أن الأقرب أن هذا الحديث فيه ضعف. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه فقال الرياء. الرياء مأخوذ من الرؤية، أن يتظاهر الإنسان بالأعمال الصالحة ليحمده الناس على ذلك. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الرياء: خطر يبتلى به الصلحاء، خطر يبتلى به الصلحاء. وحقيقته أن يأتي الإنسان بالعبادة ليراه الناس فيحمدونه على ذلك، على كونه عابدا، وليس معناه أن يقصد بالعبادة الناس، يعني بمعنى أنه لا يصرف هذه العبادة للناس، لا، هذا ماذا؟ هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. إنما هو يعبد الله بهذه العبادة ويريد صرف هذه العبادة لله جل وعلا، ولكن يطرأ عليه الرياء ويأتيه الشيطان ليوسوس له ويزين له الأمر، لأن الناس يرونه فيزين الصلاة ويحسنها لأجل رؤية الناس وليحمده الناس على ذلك. وهذه الخواطر أيها الإخوة لا يسلم منها أحد كائنا من كان، لا يمكن أن يسلم الإنسان من هذه الخواطر، فإنها خواطر شيطانية تطرأ على الإنسان أثناء العبادة، والشيطان يجتهد في أن يفسد العبادة عليك لكي تخسر خسارة كبيرة بمراءة الناس. والرياء أيها الإخوة ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين، لا بد من التفصيل في هذا، ويقال أنه على قسمين. القسم الأول أن يكون في أصل العبادة، يعني ما قام هذا الإنسان يتعبد إلا رياء فهذا عمله باطل، عمله باطل لعموم أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، قال تركته وشركه. هذا قول الله جل وعلا، يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ثم قال تركته وشركه. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. والثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، أن يكون الرياء طارئا على العبادة، يعني أصل العبادة لله ويريد بذلك وجه الله والعمل خالص، لكن طرأ عليه الرياء بعد ذلك، فهذا إما أن يدفع الرياء ويجاهد نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، هذا بإذن الله تعالى يسلم. إذا دافع الرياء فإنه قد سلم بإذن الله مما غبت الرياء، أو أن يسترسل مع الرياء فهذا يكون العمل باطلا حينه، إذا استرسل مع الرياء يكون العمل باطلا. ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة، يعني كل العبادة باطلة، أو ما طرأ عليه الرياء؟ يمكن ما يطرأ عليه الرياء إلا في الركعة الرابعة من الصلاة أو الركعة الثانية آخر الصلاة، فهل يقال أن الصلاة كلها باطلة؟ أو البطلان يبتدئ من حين طرأ عليه الرياء؟ نعم. نعم حسن في تفصيل. صحيح، يعني لابد من التفصيل أن يقال إذا كانت العبادة ينبني بعضها على بعض فتكون فاسدة جميعها، مثل الصلاة الركعة الأخيرة مبنية على الركعة الأولى وهكذا، فالصلاة كلها باطلة كلها فاسدة في هذه الحال. أو أن تكون العبادة منفصل بعضها عن بعض، ينفصل آخرها عن أولها، فما سبق الرياء هذا صحيح وما كان بعد الرياء باطل. مثال ذلك لو أن الإنسان مثلا عنده 1000 ريال قال أريد أن أتصدق بهذه 1000، حفظ هذه 1000 يتصدق بها وأراد وجه الله تعالى بذلك، تقرب إلى الله بذلك، فدفع اليوم 500 ريال أراد بذلك وجه الله، ثم من الغد دفع 500 الثانية لكن كان عنده صديق حاضر فزين له الشيطان هذا الأمر وتزين أمام صديقه ودفع 500، فيقال أن 500 الأولى هذه صحيحة ومقبولة إن شاء الله، والثانية غير مقبولة لأنه طرأ عليها الرياء. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود، اقرأ. وعن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله مثلا دخل النار، رواه البخاري. الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير، وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد دل الحديث على أن من مات وهو يدعو من دون الله ندا فإنه يدخل النار. قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وعكسه بعكسه. ما هو عكسه؟ نعم أحسنت. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما روى هذا الحديث قال: قلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة، دخل الجنة. وهنا أسأل: هل يلزم من دخول المشرك النار الخلود فيها؟ هل يلزم من دخول المشرك النار الخلود فيها؟ نعم، من قال يلزم فقد أخطأ، ومن قال لا يلزم فقد أخطأ. إذا ما الصواب؟ تفضل. ما هو؟ أحسنت. إذا كان الشرك أكبر فهو خالد في النار كما تدل على ذلك النصوص المتضافرة، أما إذا كان شرك أصغر فليس كذلك. يعني صاحب الشرك الأصغر هل هو خالد مخلد في النار كصاحب الشرك الأكبر؟ لا. ولهذا يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: هذا بحسب الشرك، إن كان الشرك أصغر كما دلت على ذلك النصوص فإنه لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإن كان أكبر فإنه يلزم منه الخلود في النار. ثم ذكر بعد ذلك أثر جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث جابر وهو قريب لحديث ابن مسعود، اقرأ. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما ذكر المؤلف، ويدل حديث جابر على ما دل عليه حديث ابن مسعود السابق، يدل على تعظيم التوحيد وأنه من أسباب دخول الجنة، وكذلك وجوب الحذر من الشرك ومعرفة أن الشرك سبب لدخول النار والخلود في النار. كيف نجمع بين قول الله جل وعز ورحمتي وسعت كل شيء وبين قوله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة؟ يعني بمعنى لو قال قائل إن الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء وكل هذه من ألفاظ العموم أضيفت إلى نكرة شيء فهذا يعني يدل على العموم، فيقول القائل أو السائل لماذا تحجرون واسعا والله سبحانه وتعالى قد بين سعة رحمته جل وعز، فلا بد من جواب بالأدلة، فمن يجيب؟ نعم تفضل تفضل. نعم تفضل. أحسنت بارك الله فيك. نفس الآية فيها الجواب، فسأكتبها إيش للذين يتقون، ولا تتم التقوى ولا تكون إلا بتحقيق التوحيد والبعد عن الشرك. والله سبحانه وتعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أخذ الله سبحانه وتعالى على نفسه هذا عهد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فبهذا تجتمع الأدلة ويقال إنه صاحب الشرك الأكبر غير داخل في هذا العموم ورحمتي وسعت كل شيء، لأن القرآن دل على هذا، وهذا الاستثناء ليس من عندنا، إنما الآية الكريمة تدل على ذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، تأكيد بعد تأكيد، وما للظالمين من أنصار. ما أوجه التأكيد التي جاءت في هذه الآية؟ جاء التأكيد من عدة أوجه. الوجه الأول تحريم الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة. الوجه الثاني نعم قدر التحقيق، فقد حرم الله عليه الجنة، هذا صحيح. وكذلك ومأواه النار. ثم قال في آخر الآية وما للظالمين من أنصار. بعد ذلك ابتدأ المؤلف رحمه الله بباب جديد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قول الله تعالى قل هذه سبيلي. نعم باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذه الآية الكريمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لكن قبل أن أتحدث عن هذه الآية، هل ثمة مناسبة بين هذا الباب والذي قبله؟ في ارتباط أو ما في ارتباط؟ نعم صحيح سنت، يعني هو مثل ما تفضل الأخ والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يقول هذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب، يعني مجيء هذا الباب بعد السابق، هو في غاية المناسبة. قال هو في غاية المناسبة، فإنه ذكر الأبواب السابقة في وجوب التوحيد وفضله والحث عليه وعلى تكميله والتحقق به ظاهرا وباطنا والخوف من ضده، وبذلك يكمل العبد نفسه ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره. يقول الشيخ رحمه الله في الأخير وهذا هو طريق جميع الأنبياء. ما هو طريق جميع الأنبياء؟ الاجتهاد في تحقيق التوحيد بأنفسهم، ثم بعد ذلك الاجتهاد في الدعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإنهم ما دعوا إلى هذا التوحيد واجتناب الشرك إلا بعدما حققوا هذا التوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على علم. بل إنما دار الدعوة إلى الله أيها الإخوة على العلم والبصيرة، والنصوص متضافرة ومتكاثرة في هذا المعنى، والتي تدل على أن الداعي ينبغي له أن يكون عليما فيما يأمر به، عليما فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه، رفيقا بما يأمر به، رفيقا بما ينهى عنه. والله سبحانه وتعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم. يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت، يعني يا محمد، فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لاحظوا هذه اللفتة العظيمة أيها الإخوة، هذه الفائدة الجليلة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الذين حول النبي من؟ الصحابة، أجل جيل وأعظم الناس وأصلح الناس وأصدق الخلق وأفضل البشرية بعد الأنبياء، ومع ذلك لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني لانفض هؤلاء خير جيل من حولك. والداعي من؟ محمد بن عبد الله خير الورى صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يأمره الله تعالى بالرفق واللين، ويبين له أنه لو كان فظا لانفض الصحابة من حوله. وهذا أخي المبارك طالب العلم يؤكد لك أهمية الرفق. احرص على الرفق في الدعوة إلى الله، اكسب كل أحد، لا تخسر أحد، لا تصادم أحدا في دعوتك. إذا أردت أن يكون لدعوتك أثرا فاستوعب الكل، حتى الخصوم والأعداء اجتهد في كسب قلوبهم واستمالة قلوبهم، فإنهم لو لم يذعنوا إلى لهذا الحق ويستجيبوا لك فإن هذا سيكون سبب من الأسباب المباركة في تخفيف الحدة لديه وتخفيف العداء، أليس كذلك؟ ولهذا ينبغي لك يا طالب العلم أن تدرك إنه من الجميل والنافع كثيرا أن تكسب غيرك من أعداء الخصوم وأن تكون سببا في هدايتهم. فإن لم يكتب الله تعالى ذلك فلا أقل من أن تخفف مما عندهم من المعاداة والحدة، فتحيدهم كما يقال، يعني عدوك إن جعلته محايدا فهذا مكسب كبير. الأصل أن تجتهد في دعوته ويفتح الله على قلبه بسبب دعوتك، إذا لم يتيسر هذا فلا أقل من أن يكون في المنطقة الوسط، لا يكون عدوا لك. لاحظوا أيها الإخوة الآية العظيمة: فقولا له قولا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قاله الله تعالى لمن؟ لموسى وهارون. لموسى وهارون، موسى وهارون يريدان من؟ فرعون. ومع ذلك يربيهم الله تعالى بهذه التربية: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومن لطيف ما ذكر في هذا الباب أن أحد الناس دخل على أحد الخلفاء فقال: إني متحدث معك أو مكلمك ومشدد عليك في الكلام والموعظة. فقال له الخليفة وكان أعقل منه، قال: لا تفعل، فلست خير من موسى ولست أسوأ من فرعون، يعني يقصد نفسه. ومع ذلك قال الله تعالى لموسى: وهو خير منك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلم يستطع الكلام هذا الرجل. وعلى كل حال أنا أوصي كل طالب علم بالرفق، أقول لكل طالب علم الرفق الرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نقتصر على هذا، وموعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.